تكون منهم سقاة Thank you. والسفر نفذت شوية لما حطب شربات بالوقت وحتى من الحسين الله فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وجزاهم سعادة

الله يفعل ما يشاء. الله يفعل ما يشاء. Thank you. Yeah.